افتتح معرض الصور المركزي للاحتفال بذكرى 75 ليوم ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل الحياة المكرسة للوطن والشعب. تسطرت المعرض صورة القائد العظيم الذي يبارك على المستقبل الباهر لكوريا جوتشي في الابتسامة المشرقة كالشمس، والصور عن حياته الثورية، هو الذي ساهم مساهمة خالدة في تنفيذ قضية جوتشي الثورية وقضية استقلالية البشرية، والصور عن نشاطاته الثورية هو الذي أدلى بقسط كبير في تحقيق توحيد الوطن المستقل وتنفيذ قضية استقلالية العالم. كما عرضت الصور التي تبدي الشيم العظيمة للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون الذي يدعم قضية جوتشي الثورية بإخلاص فيما هو يكون مع القائد العظيم كيم جونغ إل على طريق قيادة الثورة على هدى سونغون منذ الوقت المبكر. علاوة على ذلك، عرضت فيها الصور التي تدل على إيمان وإرادة كوريا جيشا وشعبا للإسراع بالنصر النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية. جرت حفلة افتتاحه يوم أمس الخميس في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيه كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والشغيلة في مدينة بيونغيانغ.